بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: فصل في عظم أهل النار وقبحهم فيها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ريحه. قال: ثم بكى عبد الله بكاء شديدا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد، هذا المنكب، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، البيضاء جبل، ومقعده من النار كما بين قديد ومكة، وكثافة جسده 42 ذراعا بذراع الجبار. رواه أحمد واللفظ له مسلم. الظاهر أن كان ذراع الجبار بمعنى ذراع كبير، مع كان معروفا مثل ما يقال عن العمالقة ونحو ذلك، فهم يعرفون يعني ذراعا ضخما. هو كان بين التفسير أنه ذراع الجبار سبحانه، ملك باليمن له ذراع معروف، هذا هو الصواب في هذا. أما القول بأنه ذراع الجبار سبحانه وتعالى فهذا ليس بصحيح، لأن هذا غير معلوم حتى يكون التقدير والتشبيه مفهوما عند السامعين. هو في الساعد واليد. قال ورواه مسلم بلفظ: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وجلد الإنسان أقل من سنتيمتر سمكه، لكن هو مجمع الإحساس بالحرق والألم، نعوذ بالله من ذلك. يكون غلظ الجلد في هذه المسافة الكبيرة من أجل زيادة العذاب. والترمذي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربذة. الربذة جبل أيضا أو مكان معروف. الربذة مش جبل، الربذة مكان، قرية. مثل الربذة يعني كما بين المدينة والربذة. قال الترمذي: حسن قريب. وفي رواية للترمذي قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. وقال في هذه حديث حسن غريب صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد. ورواه الحاكم وصححه ولفظه هو رواية أحمد بسند جيد. قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة هو الربذة. قال أبو هريرة: وكان يقال بطنه مثل بطن إضم. وهذه الجبار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار، كذا قال ابن حبان وغيره، وقيل ملك بالعجم. الاختلاف في التقدير في بين الأحاديث مرده إلى اختلاف أحوالهم وتفاوت عذابهم. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس. الفضل ابن يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة، وأبو المخارق ليس بمعروف. قال الحافظ: رواه الفضل بن يزيد عن أبي العجلان قال: سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليدر لسانه فرسخين يوم القيامة يتوطأه الناس، يعني يدوس عليه الناس. أخرجه البيهقي وغيره، وهو الصواب. وقول الترمذي أبو المخارق ليس معروف وهم، إنما هو أبو العجلان المحاربي، ذكره البخاري في الكنى. حديث ضعف الشغل البين. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. شحمة الأذن إلى عاتق مسيرة 700 عام. وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. رواه أحمد الطبراني والكبير والأوسط، وإسناده قريب من الحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من نور يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذا، اللهم آتنا بهذا، وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشروا، لكل رجل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيسود وجهه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا في صورة آدم، ويلبس تاجا من نار، فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا، فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل ذلك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، واللفظ له وابن حبان في صحيح. وعن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقعد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا. رواه أحمد وأبو يعلى كلهم من رواية ابن لهيعة. Thank you. وعن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدري ما ساعة جهنم؟ قلت لا. قال: أجل والله والله ما تدري، إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا تجري فيه أوعية القيح والدم. قلت: أنهار؟ قال: لا، بل أودية، وادي أوسع. رواه أحمد بإسناد صحيح، والحاكم قال صحيح الإسناد، ضعف الشغل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب الحكم. سبحان الله، حرق الوجه في هذه الدنيا يصيب مثل ذلك، لكن لا، ليس إلى هذه الدرجة، لكن بالفعل تتقلص شفته العليا، لأنه يحصل نوع من هذا. الشفتين من يعني من أكثر الأنسجة لينا، فبقى الحرق تتقلص، فالكالح هو الذي يعني تتدلى شفته السفلى، ولذا تجد الذي حرق في وجهه مكشوف الأسنان، أسأل الله العافية. قال الحافظ عبد العظيم: وقد ورد أن من هذه الأمة من يعظم في النار كما يعظم فيها الكفار. فروى ابن ماجة والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن قيس قال: كنت عند أبي بردة ذات ليلة، فدخل علينا الحارث بن أخيش رضي الله عنه، فحدثنا الحارث ليلة إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. اللفظ لابن ماجة وإسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد أيضا بإسناد جيد، إلا أنه قال عن عبد الله بن قيس قال: سمعت الحارث بن أخيش يحدث أن أبا برزة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. قال: وأراه تصحيفا، وصوابه: سمعت الحارث بن أخيش يحدث أبا بردة، وليس يحدث أن أبا برزة، يحدث أبا بردة، كما ورد في سنن ابن ماجه. وعن أبي غسان الضبي قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: بظهر الحيرة تعرف عبد الله بن جراش، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فخذه في جهنم مثل أحد، وضرسه مثل البيضاء. قلت: لما ذاك يا رسول الله؟ قال: كان عاقا لوالديه. رواه الطبراني بإسناد لا يحضرني حاله، وفيه مجاهيل. فصل في تفاوتهم في العذاب وذكر أهونهم عذابا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. رواه البخاري ومسلم. ولفظه: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أعوذ بالله من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر. مغمور في النار. رواه أحمد والبزار وروايته روايته الصحيح، وهو في مسلم مختصرة: إن أدنى أهل النار عذابا ممتعل بنعلين من نار يغلي دماؤه من حر عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماؤه. رواه الطبراني بإسناد صحيح وابن حبان في صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل من علين يغلي منهما دماؤه. رواه مسلم. عن عبيد بن عمير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان يغلي منهما دماؤه كأنه مرجل، مسامعه جمر وأضراسه جمر وأشفاره لهب النار، وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه، وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير فهو يفور. رواه البزار مرسلا بإسناد صحيح. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته معقد الإزار، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. وفي رواية له: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. أعوذ بالله من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على العرقوب والقدم، سقطت اللحوم ولاها اللحوم كلها. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي مرفوعا، ورواه غيرهما موقوفا عليه وهو أصح. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغوا في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خير؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن سعيد بن غفلة رضي الله عنه قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل منهم صندوقا على قدره من نار لا ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار، ثم تضرم فيه النار، ثم يقفل بقفل من نار، ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار، ثم يضرم بينهما نار، ثم يقفل بقفل من نار، ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار، ثم يضرم بينهما نار، ثم يقفل، ثم يلقى أو يطرح في النار. فذلك قوله: من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. وذلك قوله: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، قال: فما يرى أن في النار أحدا غيره. رواه البيهقي بإسناد حسن موقوفا، ورواه بنحوه من حديث ابن مسعود بإسناد منقطع. سويد بن غفلة ولد في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام الفيل، وقدم المدينة حين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، توفي زمن الحجاج. وهو ابن 25 أو 27 ومئة، يعني مات عنده 127 أو 125 سنة، فهو من المخضرمين. أعوذ بالله من النار. أقول قول هذا وأستغفر الله.